إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وردت أسئلة متعددة بعضها من إخواننا الضيوف الذين جاءونا من خارج الأردن بسبب حضور الدورة. فأخ يسأل عن حكم الدراسة في جامعة تدرس القانون الوضعي بدافع أخذ شهادة للبحث عن العمل، ذلك كي أعمل محاميا أو قاضيا، مع العلم أني أعلم أن هذه القوانين تخالف شرع الله. مهنة المحاماة ومهنة الصحافة خاصة، فيما سمعته من شيخنا الزرقى رحمه الله يقول هما أشرف مهنتين وأوضع مهنتين، فالمحامي اتقى الله وراعى الضوابط الشرعية، وكذلك الصحفي فنصرا الحق وأخذا على يد المبطل، فهذا عمل جليل يحبه الله ويرضى. والمحامي يعنيه من كتاب الله أكثر ما يعنيه قوله سبحانه في سورة النساء: ولا تكن للخائنين خصيما. دراسة القانون ومعرفة ما يوفق الشريعة واستخدامه لتحقيق المصالح، هذا أمر لا مانع منه. المانع منه أن يحامي الإنسان أو أن يعمل فيما يضاد نصا من نصوص الشريعة. العلم بالشيء شيء، واعتقاد كونه حقا أم باطلا شيئا آخر. ومع هذا فنصيحتي أن يتعلم الإنسان الشريعة، هذه القوانين الوضعية لها مدارس وقد يضعف الإنسان. فالخلاصة إن كان الشرع مهيمنا من حيث تعقيد القلب والتزيين والتحسين والتقبيع، أن يقرر ما قرره الشرع وأن يرد ما رده الشرع، سواء درست القانون أو درسته فتعلم ذلك، فهذا الأمر يبقى في دائرة الحل. سمعت يا شيخنا أنك في دروسك تنكر على الخطباء طريقة وكيفية خطبهم، ما هي كيفية الخطبة التي تكون على طريقة السلف؟ أنا دائما أقرر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: إن من مئنة فقه الرجل أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. كلام شهوة. والأصل في الخطيب إن رأيته فقيها إن أردته، إن من مئنة، مئنة يعني من علامة الخطيب الفقيه إيش يعمل؟ صلاته طويلة وخطبته قصيرة، تكثر ربع ساعة خطبة، وكثير ربع ساعة خطبة، ربع ساعة كثير، ونصلي ربع ساعة، وكفى الله من القتال. الخطبة إيش؟ ذكر لله عز وجل. ولذا الصلاة ينبغي أن تكون غالبة للخطبة، والخطبة ذكر الله. ما يجوز للخطيب أن يحلق بعيدا عن واقع الناس، ولا يجوز له أن يجعل المنبر موطن تحليل سياسي الناس تسمع مرة ومرتين تجد تحليله غير الواقع فتكفر بالله وتكفر بدين الله. بعض الناس في أحداث الجسام يوم أزمة الخليج كان بعض الخطباء يحلف لهم بالله أن فلان منصور، صدام منصور، بل بعضهم كان يذكر آيات وحديث. ثم لما جرى الذي جرى بعض الناس حلق لحيته، بعض الناس ترك الصلاة، كان هؤلاء الخطباء فتنة للناس. يحرم شرعا أن يكون المنبر موطن تحليل، لكن المنبر ينبغي أن يراعي فيه الخطيب حال الناس، يعني الناس ترجو نصرا، والذي عنده بصيرة ومعرفة بكتاب الله وسنن الله في الأقوام. أخوانا نقرأ القرآن غلط، نحن قرأ جل الناس تقرأ القرآن غلط. القرآن قواعد، القرآن مع التقوى والبصيرة تستطيع بإذن الله تعالى ألا يخيب ظنك لا في أشخاص ولا في أحداث. يعني تفحص نفسك في الأحداث والأشخاص، تصيب الحدث يصيب ولا يخطئ؟ يخطئ، بحاجة تقرأ القرآن من جديد، تعرف قواعد الله في الكون، قواعد الله في الأشخاص. يعني في قواعد مش ممكن أبدا، مش ممكن واحد يقرأ القرآن يقول سوريا راح تنتصر، مش ممكن. مش ممكن واحد يقرأ القرآن يقول مرسي راح يظل حاكم، مش ممكن. هذا فيما جرى في قلبي، يعني جاءوني جيراني حلوى قالوا مرسي انتصر، قام دولة الإسلام، قلت مرسي لن يبقى. تعلم غير ما أعرف، بس أنا أعرف كلام ربنا، أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، نصركم ما لم يثبت قدمه، لأنه أهل مصر ما عملوا شيء، ما غيروا، ما عملوا شيء في أنفسهم. مؤامرة على الإسلام والمسلمين، قلت لعلها تكون أكبر مؤامرة، وأكبر مؤامرة على فلسطين انتصار مرسي، مرسي عشان معارضة الفلسطينيين، حتى تهدم الأنفاق وحتى يحاط أهل غزة إحاطة وبعدها من إحاطة، وأسأل الله اللطف في قابل الأيام. ولست أنا محللا ولا أريد أن أكون محللا، وأنا لست سياسي أصلا، لكن أنا أقول ينبغي للخطيب أن ينزه المنبر عن التحليل. لكن الخطيب ما يبعد عن الناس، ينتظرون النصر، والنصر غير حاصل يتكلم عن غزوة أحد. اجتمع الكفار على المسلمين من كل حدب وصوب، يتكلم عن إيش؟ عن الأحزاب، يتكلم عن غزوة الأحزاب، ويتكلم بالأصول والقواعد بغير تحليل. إذن على المنبر ينبغي للخطيب أن يتكلم بالمسلمات وبالأدلة الواضحات وبالدلالات المنطوقات. النزع الذي يكون عند الفقهاء وعند العلماء بالدلائل الخفية ليس موطنه المنبر. المنبر إيش موطنه؟ الكلام في المسلمات والكلام في الكليات وعلاج الأمراض الاجتماعية من المهمات، الأمراض الاجتماعية من الاختلاط، وكذلك أكل المال الحرام وما شابه أيضا من الأمور المهمات، والتوفيق بيد الله عز وجل. من الدعاء، هل الدعاء في الترضي عن الصحابة وولاة الأمور في آخر الخطب والدروس والتزام ذلك من البدع عمليا، مع أني سمعت بعض المشايخ تذكر أنها سنة ظهرت في آخر عهد الخلفاء الراشدين ردا على الخوارج والشيعة، يذكرون أن عمر بن عبد العزيز من كان قبله من خلفاء بن أمية والأمراء، وكان الناس لا يخطبوا إلا خطيبا أو أميرا، إلا واليا أو أميرا، كانوا يلعنون يعني عليا ومن قبله، فهو استبدل هذا اللعنة بقوله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، لكن هذا لم يثبت وهذا لم يصح. الدعاء من الخطبة، إن حضر قلبك قلت، إن حضر قلبك قلته يا خطيب، ما حضر قلبك الأمر واسع. وأولى الناس بالدعاء أولياء الأمور، وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول لو لم تكن لي إلا دعوة واحدة مستجابة لوضعتها في الإمام، فإن بصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس. لكن لا يوجد في شرعنا عبارات معينة مثل شيء معين للخطبة. الخطيب بمقدار ما يكون صادقا ينفع الله تعالى به. إذا قال الكلام الذي يصدر من القلب يستقر في القلب، والكلام الذي يقرأ من الورق يبقى على الورق. يعني سلم يخطب على الورقة يقول يا جماعة جيبوا معكم ورقة الجمعة الجاية، جيبوا ورقة أقلام نقلكم الخطبة، فالورق على الورق. والناس ينتفعون بالخطابة بالصدق والعمل. واحد قديما جاء للخطيب وكان عالما، ورأى في سيده وكان عبدا فرأى في سيده ميلا لعتقه فقال يا شيخ اخطب خطبة تحث الناس على عتق العبيد. فالشيخ تأخر خطبة وخطبة وخطبة تأخر أكثر من شهر ثم خطب في الموضوع فأعتق فجاءه فقال لما تأخرت؟ قال ما كنت أملك مالا لأعتق عبدا فما حسست الناس على عتق العبيد حتى حصلت المال واعتقت العبيد فنفع الله عز وجل بفعلي سيدك فأعتقك. سيدك أعتقك بفعلي لا بقولي. لما أنا أعتقت الله أكرمك بأن أعتقك سيدك. فكان الناس الخطيب قديما يعني لا يحس الناس على شيء إلا وهو يصنعه ويفعله. ما حكم ما يسمى في الأردن الجمعية ويسمى عندنا دارك وهو قرض؟ هل هو قرض جر نفعا؟ هذه الجمعيات التي يفعلها الناس هذه الأيام بسبب الحاجة والفقر أو عدم السعة يفعل اسمعهن اتفق عشرة مثلا كل واحد يدفع 200 دينار وكل شهر يتناوب واحد فيأخذ 2000 دينار. إيش حكم هذه الجمعية؟ منهم من يمنع فقالوا هذا الشرط قرض، أنا أقرضك بشرط أن تقرضني، ومنهم من يمنع قال هذا شرط جر نفعا، هذا قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. أولا كل قرض جر نفعا فهو ربا ليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت كما في مصنف عبد الرزاق عن قتادة قوله، ليس هو بحديث. هذا واحد. اثنين، أنا أدفع 200 وأخذ 200، فكيف يكون قرض جر نفعا؟ قالوا تواطؤكم فيما بينكم بحيث تؤخذ 2000 مرة واحدة، هذا الجمع 2000 مرة واحدة هو النفع، هو نفع القرض. والأمر لا يظهر، الأمر يظهر الأصل في المعاملات الحين. والقرض الذي يعني نهى عن كل قرض وشرط لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت في حواشي الطيوبي على شرح المحلي على المنهاج النووي، رأيت أن النساء في زمنهم كانوا يصنعون هذه الجمعيات، ورأيت الحل والجواز، يعني هذا معروف الكلام قديم، معروف قديم، وفي كتب الشافعية التي اعتنت بالفروع التي كانت تقع قديما فيها جواز مثل هذه الجمعية، فالأمر واسع إن شاء الله تعالى. هل ستر الرأس للرجل خارج الصلاة وداخلها من سنن العادة والعبادة؟ ستر الرأس عادة جاهلية بداية، ثم أقرها الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلنسوة تارة وحدها، يلبس القلنسوة فوقها العمامة ويلبس العمامة دون القلنسوة. وكان الأصحاب رضي الله تعالى عنهم ما يعرف عنهم حسر الرأس، وهذه عادة كانت معروفة ولا سيما عند أهل المشرق، وأدركنا آباءنا وأجدادنا يعتبرون كشف الرأس عيبا، فانتشار هذه العادة بين الصحابة وبين التابعين ولم يعرف عنهم البتة حسر الرأس يجعلنا نقرر أن هذه السنة سنة عبادة وليس سنة عادة. يذكر الإمام الشاطبي في الموافقات وغيره ولا سيما أهل المغرب، بل يذكر هذا الإمام الذهبي في السير في تراجم بعض المغاربة يقول وكان يمشي حاسر الرأس لما يخص أفرادا معينين، يمشي حاسر الرأس. يلزم من هذا أن الأصل الستر ولا غير الستر؟ الأصل الستر لما يخص أناسا معينين. فيقول الشاطبي أن المروءات والعادات تختلف باختلاف البلدان، تختلف باختلاف الأزمنة. فعند أهل المغرب حسر الرأس ما كان عيبا في يوم من الأيام، ما كانوا يعتبرون حسر الرأس عيبا. ستر الرأس سنة عملية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها وتقصدها وورثها أصحابه، والأصحاب ورثوها التابعين وهكذا، فهي سنة عبادة وليست بسنة عادة. ما الفرق بين الإجماع والاتفاق؟ كل منهما ينوب مكان الآخر، لكن في الاستعمال استخدم من كتب في الإجماعات الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر فقهي، ويذكرون الاتفاق على الكافة والغالب بدلالة أنهم يقولون واتفقوا على كذا وكذا، ثم يستثنون يقولون إلى فلان من الفقهاء. فبعض الكتب لما تذكر الاتفاق تستثني، فالإجماع غير الاتفاق. وأما يعني من الناحية التي يستخدمها من كتب في هذا الباب، طيب عندنا في المغرب شباب يهتمون بالدعوة إلى الله على منهج السلف، يقومون بجمع الأموال من بعض الأغنياء لشراء الكتب لطلبة العلم أو يشترون أضحية للفقراء، هل هذا العمل جائز؟ الوكيل له عمل، له حكم الأصل، فإن أخذت مالا من أحد فيجب عليك شرعا أن تمضيه فيما أخذته فيه، والأمر لا حرج فيه إن شاء الله. أخ يسأل عن حكم الاستمناء، الاستمناء فيه تفصيل على أرجح الأقوال، فعله تلذذا ليكون بديلا عن الزوجة حرام، ونزع الإمام الشافعي الحرمة استنباطا بدلالة المفهوم من قوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، من ابتغى وراء الزوجة وراء الأمة فأولئك هم العدو، فجعل الاستمناء مما هو داخل تحت عموم قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك. وأما الاستمناء عند الخوف من الزنا فصارت شهوته فأراد أن يسكنها، ولا تسكن الشهوة على الراجح بالاستمناء، فالإمام أبو حنيفة يقول من فعل ذلك خوفا من الزنا ولا سيما إن كانت قد أحاطت مقدماته به، يقول أخشى أن ينجو رأسا برأس. الخوف من الزنا طاعة والهروب منه طاعة والاستثناء حرام، فلعل هذا يجور هذا، يعني ينجو رأسا برأس. فعله بيد الزوجة حلال بإجماع، لا سيما إن كانت معذورة أو ما شابه، وداعرف الزوجة ولو بيدها حال كونها حائضا أو أي دعي عذر آخر فهذا أمر حلال لأنه ليس داخلا فمن ابتغى وراء ذلك. فعله تطببا لا حرج كالفحوصات التي تطلب هذه الأيام، والله تعالى أعلم. هناك إخوة سوريين بألمانيا لاجئين، ونظرا لعدم وجود مكاتب تحويل الأموال للناس في سوريا يعمل بعض الناس بالتحويل كالآتي: يأخذ من الزبون الحوالة باليورو ويسلمها لأهل الزبون بسوريا بعملة أخرى كالدولار والليرة السورية لكن بأقل من السعر النظامي، فمثلا 100 يورو تساوي 105 دولار، هو يأخذها ويسلمها فقط 100 دولار فعمولته 5 دولار، فلا يحل لهم هذا العمل؟ الأصل في الصرف كان بيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفا فبيعوا كيفما شئتم، الذهب بالذهب يد بيد وهاء وهاء، الذهب بالذهب يد بيد وهاء بهاء. ثم قال إذا اختلفوا فبيعوا كيفما شئتم. الآن الدينار أو الليرة السورية واليورو والدولار اختلفت، فلنا أن نبيع بما شاء. لك أن تشتري مثلا 100 دولار 70 دينار 75 دينار 80 دينار، إذا اختلفت تبيعوا كيفما شئتم. يعني لا يلزم أشتري 150 ليرة سورية 150 دينار أردني، لا يلزم. قال النبي إذا اختلفت الأصناف وأحكام الأموال تأخذ أحكام الذهب، فلا بد فيها من يد بيد. طيب يد بيد نثبت السعر يد بيد. يعني أنا الآن لما أحول إيش أصنع؟ أنا لما أحول أصنع أمرين. الأمر الأول أثبت سعر بشراء العملة، لأنه قد تتغير قيمة العملة، فإذا لم تكن يدا بيد فهذا يعرض المتبايعين إلى النزاع. أنا الآن أريد أحول مثلا 1000 دولار لولد لي يدرس خارج البلاد، لما أذهب للصراف أشتري 1000 دولار مثلا نقول 750 دينار، ثم أوكله بتحويلها. فأنا الذي اشتريت الآن، اشتريت شيء، شراء شيء، تثبيت السعر شيء، وثمن التحويل شيء آخر. فأنت لما تشتري مثلا يورو وأنت في ألمانيا، تحول دولار لأهلك في سوريا، أنا ثبت سعر اشتريت خلاص، مهما جرى من تغيير في القيمة بين اليورو وبين الدولار ما يؤثر علي، أنا اشتريت وثبت سعر. ثم أنا الآن أجري معه عقدا آخر، إيش العقد الآخر؟ التحويل، يحول هذه. فإذا ثبت السعر في الشراء صار شراء يد بيد، لكن التحويل لا يكون في نفس اللحظة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هاء بهاء، يعني هاء بهاء يعني هات خذ، هات خذ مباشر يد بيد وهاء بهاء، يعني ما في إرجاء، ما في تأجيل. فعلي لا أرى حرج إن شاء الله في ذلك. شخص يريد شراء سيارة من طريق البنك مرابحة، البنك لن يلزم الشخص على توقيع عقد قبل شراء البنك السيارة، كما سيستلم البنك السيارة بعد أن يشتريها ويحوزها ويسلمها للمشتري من على باب البنك. ما حكم هذه المعاملة؟ هذه معاملة وهمية، هذه حلال وهمية مش صحيحة، بنك مو صحيح. بدلالة قل هو بده يشتري، بنك اشترى قبل ما بده يشتري، ايش بمنع البنك؟ بخسرك خسر، بحملك خسر. طب انت ما يحلك شرعا ان تبيع حتى تملك، انت شرعا ما يحل لك ان تبيع حتى تملك، وانت بعت لي قبل ان تملك، وانا لجأت اليك لانه ما تملك سياره، وانما لانك تملك ماذا؟ لانك تملك مالا. ابن عباس لما ادرك انه في معامله مال بمال، والسلعه سماها حريره يعني وهميه، فكان يقول رضي الله تعالى عنه درهم بدرهم بينهما حريره. العاده في المشتري الذي يريد ان يبيعك يحرص كل الحرص على ان يشتريها باقل الاسعار سياره. البنك أنت لما تقول أريد أشتري يفرح كلما زدت أنت في السعر، ثم يقول لك كم تريد تدفعها خلال كم سنة؟ 7%، سنتين 14%، 3 سنوات 21%، محسوبة منتهية الأمر. بيع ما يسمى اليوم بالإجارة المنتهية بالتمليك. طيب بدي أجرك، قال لك أنا بس أنا أثبت سعر سنة وأنا غير ملتزم بالسنوات الباقية، ومكتوب في العقد تختلف أجرة الشقة على حسب العوائد العالمية، شو بيصير ربا في العالم أنا بزيد عليك. مكتوب هذا في العقد. تختلف باختلاف العوائد العالمية. شو المعنى يعني العوائد العالمية؟ يقول السائل لن يجعلك البنك توقع أي ضمانات أو عقود. مش مشكلة وقع، المشكلة أنا بطلت مصلحة بطلع الله علي بطل وإنت بعت وخسرت، مين بتحمل الخسارة؟ نهى النبي عن بيع إنسان ما لم يضمن، عن ربح ما لم يضمن. أنت ما تخسر أبدا، البنك غير معرض للخسارة. أنا أسأل لو أني أنا الآن قلت أنت اشتريت أنا بطلت اشتري، يعني أنا وصيت على غرض، دعنا من البنك الآن، نرمي البنك مرة، جاء الشتاء وصيت على صوبة، ما جلت على محل بيبيع صوبات، قلت له والله أنا بدي اشتري صوبة، قال مش عندي بس أجيب أجيب لك، جاب لي صوبة ما ملكها بعد، جاءتني صوبة هدية، صورة ممكنة ولا مش ممكنة؟ ممكنة. هل صاحب الصوبات المحل بيبيع صوبات يلزمني اشتري صوبة؟ هو ما ملكها. أنا مروءة ينبغي أن ألتزم، لكن لو اضطررت ألا ألتزم لسبب أو لآخر، مش المثل المفروض قبل قليل، بلزمني أشتريها؟ ما بلزمني أشتريها. طب لو باعها لخسارة، مين يتحمل خسارة؟ هو، لأنه ما يحل له أن يربح إلا لما يعرض نفسه للخسارة. وهكذا يا ليت هذه الأمور البنوك تراعي حالات الناس، ولما تراعي حالات الناس يعني حينئذ تخرج من المخالفات. حضرنا حفل التخريج في مركز الإمام الألباني ولاحظنا أن تكريم حفظ القرآن الكريم تأخر عن تكريم غيرهم، ألم يكن الأولى أن يقدم أهل القرآن على غيرهم كما هي السنة كما تعلمون؟ حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أهل القرآن، كان يقدمهم في الإمرة، وكان يقدمهم في الدفن، وأما في الحياة والتأخير يفيد الأهمية أحيانا في القرآن الكريم. أما بلا شك أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وكما أتي القرآن يعني تعليما ولله الحمد والمنة خلال فترة قصيرة. سمعت شيخي الشيخ سعيد سمور رحمه الله وقد قرأت عليه القرآن يقول في سنة 78، يقول ما من قارئ للقرآن في الأردن وفي فلسطين إلا وهو ولدي أو ولد ولدي، ما أحد في الأردن تعلم القرآن من غير طريقي. يعني من سنة 77 إلى الآن في كم سنة؟ 40 سنة. بفضل الله ومنه وإكرامه خلال 40-50 سنة انتشر القرآن انتشار بالغ وكبير بين الصغار والكبار والذكور والإناث. يا ليت تصحب يعني تعليم الناس حسن النطق تصحبه جهد مثله في قواعد تدبر القرآن وفي تفسير القرآن، ويكون هذا هم آخر. ودائما الخير ينمو، دائما الخير ينمو. وكم أعجبني في رمضان الماضي بعض المشايخ الحرم المكي صلى الله عليه وسلم يحفظه، كان يدرس القرآن من العصر إلى طلوع الفجر، وختم تفسير القرآن في العشر الأواخر، فسره بتمامه وكمل. لكن التفسير موجز، تفسير موجز، يبدأ العصر وينتهي ثاني يوم بعد طلوع الفجر، في العشر الأواخر فسر القرآن بتمامه وكمله، وكان قريبا من صحن الكعبة. فهذا جهد عظيم أنه بعشر أيام كل يوم تأخذ ثلاثة أجزاء طوال الوقت هذا. فيمكن يعني عمل مشروع بأن نفهم الناس القرآن، يعني جزى الله خيرا كل من علم القرآن. ففي البخاري عن عثمان، صحيح البخاري عن عثمان رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالخيرية للمتعلم والخيرية للمعلم، يعني القرآن أيضا في خيرية للمتعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقدم المتعلم على المعلم. مين أحسن، المتعلم أو المعلم؟ المعلم. ليش خاض النبي صلى الله عليه وسلم المعلم؟ حتى يقع الترغيب، حتى يقع الترغيب في التعليم، في تعليم القرآن. رجل سيذبح أضحية شكرا لله على نعمة حصلت له، هل تعد نذرا؟ إذا ما عقد قلبه يوم نذر، السؤال غلط. رجل يريد ذبيحة، الأضحية معروفة في أيام العيد، أيام التشريق. من نطق، من نطق بأن لله عليه ذبيحة فهو نذر. والنذر قسمان، محبوب لله ومكروه عنده. النذر المطلق غير المشروط محبوب عند الله، والنذر المشروط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستخرج إلا من البخيل. بعض الناس ينذر نذرا مشروطا، إن شفيت ولدي، إن رددت غائبي، إن أنجحت ابني، إن فعلت لي يا رب فعلت لك. هذا نذر مشروط، وهذا النذر لا يستخرج إلا من البخيل. غير البخيل هو الذي يذبح غير شرط. وفي الحالتين إن شرطت أو إن لم تشرط، إن نطقت بلسانك فإن شرطت فوقع الشرط، يجب الوفاء بالنذر، يجب الوفاء بالنذر. طب إنسان حدثته نفسه، هذا نذر؟ هذا ليس نذر. طب إن ذبح حسد، فصلي لربك وانحر، النحر كالذبح. وأحب الذبائح الواجبة إلى الله عز وجل، مثل ذبيحة التمتع، ذبيحة النذر المطلق يحبها الله عز وجل. طب من نذر أن يذبح ذبيحة، هل هو ليأكل منها؟ نوى يأكل؟ إذا نوى يأكل، يأكل بمقدار ما نوى، والنذر يكون في غير ما نوى. يعني لو واحد نذر يذبح ذبيحة ونوى يأكل نصفها، النذر كان نصف الذبيحة للذبيحة. طب إنسان نذر نذرا ولم ينوي أن يأكل منها فأكل، ما الواجب عليه؟ يصدق بقدر ما أكل، أن يشتري بمقدار ما أكل ويبذله الفقراء. لما؟ طب واحد قال لله علي أن أتصدق بخمسين دينار، ثم جاءنا فسأل فقال هل يجوز لي أن أمسك خمسة دنانير من خمسين دينار؟ لا، ما يجوز. كان تمسك خمس دنانير، أنت نذرت الخمسين كلها لله الخمسين. طيب يقول أنا نذرت خمسين دينار ونويت أخلي معي عشر دنانير، قل له خلي معك العشر دنانير ونذرك بأربعين دينار في خمسين دينار. ليش اللفة طويلة هذه؟ نويت خمسين دينار، نذرت وأتصدق بخمسين دينار أبقي عشرة لي، أنت نذرت بالأربعين ما نذرت بالخمسين. فمن، وهذا من الأخطاء الشائعة للأسف، كثير من أصحاب النذور لما ينذر فيبقي شيئا له، وخصوصا المعلاق. الناس يقول دائما المعلاق خليته إلي وأكلته، خليت المعلاق إلي وأكلته. لا، اشتري معلاق مثل من جنس الذبيحة التي ذبحتها وتصدق بها للفقراء، فالذبيحة كلها للفقراء، وهكذا. والله سبحانه وتعالى أعلم. شيخنا بارك الله فيك، شيخ تفضل معك. بالنسبة للنذر، من أين جاء الشرط؟ النذر يستخرج من مال البخيل، وهذا إطلاق، أليس كذلك؟ أين الشرط؟ النذر يستخرج من مال البخيل. نعم. فمن أين جاء؟ جاء من القرآن، ويوفون بالنذر. طيب، من الوفاء، لكن النذر المطلق. وجاء بالحث على الإطعام والحث على الذبح. لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فكل الذبائح وكل ما ورد في القرآن من إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فكل ذبح لينال الله، لينال الله لحومها، لينال الله ولا دماؤها، ولكن هذا الدم، كل هذا الدم الله عز وجل يعظمه ويحبه وانحر مطلق. والله تعالى عندما علمت بحديث خير رسالة الجنة من أنها تقول لزوجها لا أذوق غمضا حتى ترضى، تقول هذه الأخت خير نساء أهل الجنة التي تقول لزوجها لا أذوق غمضا يعني نوما حتى ترضى، حتى ترضي زوجها، هذا خير نساء الجنة. فيا من يعني يا من لم تتزوج المرأة الصالحة تخسر كثيرا، الذي يسعد الإنسان في دنيا قبل أخرى أن تكون الرجل زوجة، أن تكون زوجة الرجل امرأة صالحة. تقول الأخت أحببت أن أعمل بهذا الحديث، قال حتى ترضى، عملت بهذا الحديث عدة مرات، ولكن الأمر الذي أواجهه في كل مرة الصد وعدم قبول الاعتذار، فأبقى مستيقظ لصلاة الفجر من أجل الجملة التي قلتها، فعزمت أن لا أعمل بهذا الحديث من كثرة المشقة التي أواجهها في ذلك، هل علي إثم؟ الأمر للترغيب، الأمر للترغيب وليس عليك إثم، ولكن الأصل في من اعتذر له وكان يعلم أن المعتذر صادقا، فالأصل له أن يقبل عذره. وأولى عذر يقبل عذر من بينه ومحبة ومودة. أنت الآن تعذر من، تعذر من تحبه من إخوانك، فأولى من يعذر الضعيف، الزوجة الضعيفة، فإن علم الزوج صدقها فالأصل فيه أن يساعدها على أن تحقق خيرية، يعني أن تكون خير أهل الجنة من النساء. ولكن لا وزر على من يعني لا وزر عليك إذا نمت ولم ترضي. امرأة تلبس غطاء الوجه وهي تعاني من صعوبة في التنفس عند الازدحام، فهل لها تكشف عن وجهها عند الطواف؟ حرام المرأة في وجهها وكفيها، حرام المرأة في وجهها وكفيها. والمرأة لو طافت فأبعدت ما كانت في الزحام، وهذا أفضل. فكان النساء في عهد الأول الأنور يطفن بالليل حتى لا يراهم الرجال، واليوم في المسعى والمطاف لا يوجد فرق بين الليل والنهار، لكن لو تطوف في أماكن تبقى بعيدة عن الزحام. وكنا النساء لما يرون الرجال يسدلن، لا تشد غطاء وجهها خلف رأسها، ولكنها تسدل من الأعلى إلى الأسفل، وهذا السدل لا يحكم غطاء الوجه احكاما كالربط. فالأحسن أن تستر المرأة وجهها وأن تمتثل وأن تقتدي بأمهات المؤمنين وبالصحابيات. كنا يسدلن لما يرين الرجال، ووجود الغيرة في حق الرجال والحياء في حق النساء أمر حسن. طيب، أريد أن أطعم عدد من المساكين وأحسب الأجر لوالدي دون علمه، علما أن والدي حي. أن تتصدق عن أبيك صدقة مطلقة لا حرج فيها، وأما أن تكون الصدقة واجبة كأن تكون زكاة مال أو كفارة يمين فهذه لا بد لها من نية، ولا بد من إخبار الوالد وتوكيل الوالد لولده، وتوكيل الوالد لولده. أما الأمر المطلق فالحمد لله، الأمر المطلق أمره واسع والله تعالى أعلم. أعمل في وزارة التربية وأخذت إجازة بدون راتب لمدة 10 أعوام، هل يجوز لي أن أدفع الضمان الاجتماعي علما كل عام أدفع الضمان الاجتماعي كل عام حتى تحسب لي العشر سنوات. الشرع جاء لتحقيق مصالح درء مفاسد، وكون الإنسان على استقامة هذه الاستقامة لا تمنعه من أن يحقق حقه. إذا كنت تعمل 20 سنة وأخذت إجازة 10 سنوات ولك في ذمتهم مال كثير، وإذا انقطعت عن الدفع ذهب مالك، فحينئذ أنت مخير بين يعني تدفع أعلى المفاسد لتحقق المصالح. هذا أمر لا أرى فيه حرجا حتى لا يضيع مالك، والله تعالى أعلم. عندي شقة مؤجرة لعائلة فقيرة مستحقة للزكاة، فهل لي أن أسامحهم شهريا بقيمة 50 دينار من الإيجار، وذلك بنية احتساب المبلغ من قيمة الزكاة مقدما قبل تاريخ الاستحقاق قبل حلول الحول، وجزاكم الله خيرا؟ المسألة مركبة من أمرين. الأمر الأول التقديم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يخرج الزكاة قبل موعدها بعام، وفي رواية بعامين. يعني أنا يجوز لي شرعا زكاتي رمضان القادم أدفع الزكاة الآن بشرطين. الشرط الأول أن يكون هنالك نية أنها زكاة، أدفع بنية الزكاة. والشرط الثاني أن يكون المال لمستحقي الزكاة، يكون الذي قد أخذ من مستحقين الزكاة، ثم لما يأتي الحول أحسب كم دفعت خلال السنة وأقول كم عندي، كم بقي في ذمتي من الزكاة أكمل. فالزكاة واجبة في الذمة، وتقديمها عن الحول لا حرج فيه وتأخيرها فيه حرج. هذه واحدة. الثانية 50 دينار، أنا ما أريد أن أقول بالجواز حتى لا يتخذ القول بالجواز ذريعة لوساوس الشيطان ولمداخل الشيطان. واحد يقول والله أنا مأجر البيت 100 دينار، سوية مثله 150 دينار، فأنا بأخذ 100 دينار وال50 دينار زكاة، وهو لو طلب من المتأجر يأخذ 150 دينار لا يستطيع. هذه الصورة لا تجوز فيها الزكاة أبدا، هذه الصورة لا تجوز فيها الزكاة أبدا. وضحت الصورة؟ يعني هو مأجر 100 دينار ولو أراد يرفع السعر 150 على المتأجر يعني كما يقولون ما وصر، لكن لأنه في عقد 100 دينار يقول ما يسويتها في لو الآن أجرتها 150 فيضع 50 دينار زكاة وأخذ 100 دينار و50 دينار وأحسبها أعمال الزكاة. هذا أمر حرام، ما يجوز هذا الأمر. هكذا الزكاة تمليك، إنما صدقات للتمليك وللاختصاص. إذا للتمليك ما يجوز الصورة هذه. طيب الراجح اللام في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الراجح أنها للاختصاص وليس للتمليك. تدرون لو كانت الزكاة للتمليك ماذا يترتب على هذا؟ أن الواجب على كل من زكى أن يعطي الأصناف كلها، وليس له أن يخص صنفا دون صنف، لأن هؤلاء ثمانية يملكون، فليس لك أن تعطي صنفا دون، يعني لازم تقسم زكاتك على الثمان أصناف الموجودة في الآية. ولذا الراجع بالعلماء أن اللام في قوله إنما الصدقات ليست للتمليك وإنما هي للاختصاص، فأي واحد أعطيته من هؤلاء جائز. لكن الصدقة فيها قبض، خذ من أموالهم صدقة، فلا بد من القبض. إبراء الذمة قبض، الإبراء قبض عند العلماء. فلو أنك أجرته 100 دينار ويعطيك هو 100 دينار فطلبت منه 50 وقلت له أنا 50 الأخرى لن آخذها، أنا لن آخذها، هذا الأمر فيه سعة، هذا الأمر فيه سعة. إيش الفرق؟ تأخذ منه 100 ثم لما تأخذ 100 تقول هي 50. بعض العلم اشترط هذا ويميل لهذا الشافعية والحنابلة، يعني يقولون لك إذا أردت أن تخرج من الخلاف أنت خذ المبلغ كامل ثم أعطيه 50. قال إعطاء 50 تزكية للنفس، أن تروض نفسك وتزكيها وتهيئها للصدقة للبذل، تبقى تبذل. والبذل ترى البذل بذل خلق مهم، وينبغي أن يعود عليه الصغير. عود ابنك على أن يبذل، يعني هذا البذل مهم. فبعض أهل العلم يشترط تأخذ 100 وتعطي 50، الآخرون يقولون لا فرق، تأخذ 100 وتعطي 50، أو تقول أنا بدي أعطيه 50 والخمسين الباقية أنا سمحت فيها. هذه الصورة غير الصورة الأولى، غير الصورة اللي مأجر ب 100 وبقول أجرة المثل 150. هذه الصورة فيها سعة، هذه الصورة الثانية فيها سعة، والله تعالى أعلم. شيخ كذلك إبراء الدين، كذلك يشمل إبراء الدين كذلك الدين. يعني واحد عنده دين ميت وميؤوس منه، يقول له هو الزكاة، لكن دين يعني هو لو عنده مال لدفعه وهو مقر. والدين الصورة في الأولى يكون دين جاحد، هو مقر لكن لا يستطيع. فمن اعتبر أن الإبراء قبض جوز ذلك، والله تعالى لا. ما هي أسباب الثبات على طلب العلم؟ من ورثة العلماء؟ من ورث العلماء؟ من ورث الأنبياء؟ العلماء. طيب، النبوة مكتسبة ولا هبة من الله؟ يعني الإنسان لو جاهد نفسه بصير نبي، النبوة هبة من الله. شو سبيل الثبات على طلب العلم؟ أن تبقى منكسر القلب شاعرا أنك محتاج إلى الله، وأن تحفظ أمره بالسر قبل العلن. ولذا أيوب السختياني كان يقول: ينبغي للعلماء أن يضعوا التراب والسكن على رؤوسهم تواضعا لله. وأعجبتني مقولة لفاطم الشرادي شيخ تقيل الهلالي، قال: كان شيخي، وكلاهما مغربي، قال: كان شيخي دائما يوصيني ويقول لي: اعلم أنه لا فضل لك على أحد من الناس، وأن الناس يأتون ويستفيدون منك، وفي هذا فضل منهم عليك. ليس لك فضل على أحد، وإنما جلوسهم بين يديك هذا فضل منهم عليك. فطالب العلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج البخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه، قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن لما تفقه في الدين، إرادة من الله أن الله يرد بك خير. ترى قوله، مفهوم قوله لا منطوقه، مفهوم قوله من يرد الله بك خيرا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هو منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم. والجامع بينهما أن الله جل في علاه إذا أراد لرجل خيرا فقاه في الدين. مفهوم الحديث: الذي لا يفقه ولا يتفقه في الدين الله لا يرد به خير. فالمفهوم أشد من المنطوق. كيف طلب العلم تثبت طلب العلم؟ أن تبتعد عن المعاصي، أن تحفظ أوامره، وأن يكون لك سر بينك وبينه، تكون لك خبيئة، وتسأل ربك بها الإخلاص، إخلاص في الطلب. ومن أحسن حسنات الإخلاص الثبات. تذكرون حديث الرجل تصدق 3 مرات؟ قال: تصدقنا بصدقة، فاستيقظ في الليل وأراد الإخلاص، فرأى رجل يمشي وكان غنيا مشهورا بين الناس، فوضع صدقة في بيده ومشى، فعلم الناس، أصبحوا يعلموا أن فلانا تصدق على فلان، هذا الفقير المتصدق والمتصدق عليه الغني، فأصبح الناس يضحكون منه. قال: تصدقنا بصدقة، فاستصدق في الليلة الثانية على مومس، لا تصدقنا بصدقة، فتصدق بالليلة الثالثة على سارق، على لص. فهذا حديث فيه دلالة على أن المخلص يثبت ثبت على الصدقة وفي الثلاث مرات وضعها في غير محلها. فالإنسان المخلص يثبت، ومن أسباب الثبات الإخلاص. إذا رأيت رجلا قد ثبت على شيء فالله حسيبه أنه قد أخلص في الشيء الذي ثبت عليه، فالله حسيبه أنه قد ثبت في الشيء. فأحسن سبيل للثبات على طلب العلم أن تحفظ الله عز وجل بالغيب، أن تحفظ أوامره وأن تستقيم على أمره، وأن يكون حالك في الخلوة كحالك في الجلوة، ثم أن تعمل بما تعلم، تؤدي زكاة العلم وتدعو الناس إلى ما تعلمت. فكل شيء إن أنفقت منه ينقص إلا العلم، فإنك إن أنفقته وبثثته زاد. فبركة العلم بالعمل، وبركة العلم بالدعوة وتعليم الناس بما تعلمت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.